بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم وعفى الله عنا وعنكم وعن المسلمين. في الحديث الأخير زاد الترمذي في رواية له والأدواء، نرجو منكم التعليق على هذه الكلمة. نعم، الأدواء هي جمع داء، والأدواء المقصود بها المتعلقة بالدين، فإن هناك أدواء وأمراض والعياذ بالله أمراض القلوب، منها يعني الهوى وهو يعني رأس الشر وهو سبب البلاء، ومنها الحسد ومنها الخيانة ومنها يعني الرياء والعياذ بالله، كل هذه الأمور من الأدواء التي يتضرر بها الإنسان يعني في دينه. وأما أدواء البدن فإن هذه بلاء من الله عز وجل قد تصيب الصالح وغيره، وأما الأدواء المتعلقة بالدين فإنها إنما تكون من المخذولين والعياذ بالله. ولهذا من سأل الله الاستقامة يعني في دينه سلمه الله وبقي قلبه سليما يعني من هذه الأدواء ومن هذه الأمراض إذا ما استقام على طاعة الله عز وجل. ولكن إذا تخلى يوما عن دينه ودخل في شيء من هذه الأدواء وهذه الأهواء فهو عرضة بعد ذلك أن يقدر عليه الذنب بسبب ما اقترفت يداه. بارك الله فيكم، هل يمكن أن يكون الهوى محمودا كما ورد في الحديث الذي فيه كلام، وهو الحديث المعروف لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به؟ أولا هذا الحديث مختلف فيه، من العلماء من يصححه ومنهم من يضعفه، ومعناه يعني لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، ليس المقصود بالهوى هنا المذموم، وإنما المقصود يعني رغبة النفس، يعني ما تشتهيه النفس. فإذا ثبت الحديث فليس لأحد بعد قول النبي صلى الله عليه وسلم قول، فإنه دليل على أنه قد يطلق الهوى على ما يمدح، وهو أن يكون الإنسان يعني هواه ومشتهى نفسه فيما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. هذا يسأل عن قوله عليه الصلاة والسلام وبك خاصمت، ذكرتم أن المخاصمة قد تكون في الله عز وجل، فهل هناك مخاصمة مشروعة على هذا المعنى؟ نعم، المخاصمة في الله هي الخصومة التي قامت بين الأنبياء والرسل وبين أتباعهم، هذه خصومة في الله، ما خاصموهم في الدنيا، ما خاصموهم في جاه، إنما خصومة في الله. الأنبياء والرسل يقولوا اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وهؤلاء يقولون نعبد الأصنام والأوثان، هذه خصومة في الله، خصومة في الله أن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر ويخاصمك الناس ويطعنون فيك تكلمون فيك وتصبر على أذاهم ابتغاء ما عند الله، هذه خصومة في الله. نعم. هل هذا يعني أن هناك خصومة مشروعة؟ هذا السؤال. نعم نعم، خصومة كما ذكرت هناك خصومة يعني مشروعة، بل هي من أفضل أعمال البر، وهي أن تخاصم في الله أي تنتصر لشرع الله وأن تغضب لله عز وجل، وأن تجعل خصومة بينك وبين الناس يعني في الله، بحيث لو جاء إنسان أثنى عليك وأعطاك الأموال وقربك من أجل أن توافقه على البدع والضلال تقول له أنا بريء منك، ولو كان إنسان عدو لك ولكنه مقيم على طاعة الله فأنت توالي على قدر ما فيه من الخير، هذا الذي انقادت نفسه لله وكان يعني مطيعا لله عز وجل ومخاصما في الله. كذلك الخصومة يعني قد تكون في الدنيا، يعني مثل ما يحصل الآن يعني بين الناس يعني من الخصومات في المحاكم وفي القضاء، هذه خصومات إذا كانت بحق فلا بأس بها، إذا اعتدى إنسان على عرضك على مالك ورفعت أمره إلى القاضي فهذه خصومة بحق، وأحيانا قد يكون العفو أفضل، وأحيانا قد يكون أخذ الحقوق مقدم، مثل مال لك يعني ما تفرط في أموالك وتجعل أبنائك بعدك فقراء عالة يسألون الناس وتقول كل من اعتدى على مالي تركته، لا، هذه الأموال يعني هي لك اليوم وهي غدا لورثتك فأنت تحفظها يعني بحق، وأما إذا كان شيء يسير وهو لا يضر بك ولا بهم وعفوت فإن العفو خير، أما إذا كان شيء يتضرر يعني به الإنسان ويضر بأهله وأبنائه فإن لا يجوز له أن يفرط في أمواله ويقول أنا أعفو عن فلان وقد أخذ مالي، بل هذا حق يعني لك وأحيانا قد يكون الانتصار يعني للحق ممدوح ومرغب فيه. بارك الله فيكم. هذا السائل سمع أحد طلبة العلم يسأل عن اللحية، فذكر هذا الشخص أن الأمر بإعفاء اللحية وإكرامها أمر مطلق ولم يحد بحد، فلا حرج إن قصر منها، فيسأل عن صحة هذا الكلام. الأمر المطلق هو الذي لا يقيد، فلماذا قيده؟ يعني الآن إذا جاء الشارع بإطلاق اللحية فهذا أمر مطلق، يعني هذا مطلق غير مقيد، فلماذا يقول أعفوا اللحية بمقدار كذا وكذا، بمقدار قبضة، بمقدار كذا؟ هذا يتعارض الكلام. إذا جاء الدليل بالأمر بإعفاء اللحية، أعفوا اللحى، أكرموا اللحى، فهذا الدليل على وجوب إطلاقها وعدم أخذ شيء منها، ومن أخذ شيئا منها فعليه بالدليل، أن يأتي بالدليل الدال يعني على ذلك، لأن العموم عمومات الشرع لا يجوز أن تقيد يعني إلا بدليل مقيد يعني للحكم المطلق أو مخصص للعام. نعم. بارك الله فيكم. يقول السائل عندما قال المؤذن الله أكبر شربت، وبعد أن قال أشهد أن لا إله إلا الله انتهيت، فما حكم ذلك؟ إذا كنت قبل الأذان في يدك الإناء أو كأس من الماء وشربت لا بأس، وأما إذا كان قبل ذلك فالأولى عدم ذلك، وبعض العلماء يوجب يعني القضاء، وبعضهم يقول أن الأمر يعني فيه سعة، ولكن ينبغي الحرص يعني على عدم تكرار ذلك الأمر، فإذا كان الإناء في يدك لا بأس، أما يعني أن تستحدث شيئا جديدا بعد الأذان فإن هذا يعني لا يجوز، والذي يظهر يعني أن الاحتياط في مثل هذا المقام أولى إذا أذن المؤذن، لأن الأذان يكون بطلوع الفجر، وإذا طلع الفجر وجب على الصائم أن يمسك، إلا إذا استيقن أن الأذان كان متقدما يعني على طلوع الفجر فهذا شيء آخر، لكن لا يجزم به. يقول السائل ما رأيكم في العطر، استخدام العطر في رمضان، هل يفطر أو يجرح الصيام؟ العطر الذي هو الرائحة يعني من أنواع الأطياب التي لها روائح هذا لا يضر الصيام مطلقا، وأما البخور يعني وهو الطيب المعروف الذي يتبخر به، فالعلماء بعضهم يقول أنه إذا استنشق الدخان، دخان البخور وليس هو الدخان هذا الذي يتعاطاه يعني بعض الناس، هذا محرم قطعا، أما البخور هذا الذي يعني يتبخر به وهو نوع من أنواع الطيب، فإذا استنشق هذا البخور فبعض العلماء يرى أنه يفطر، والصحيح أنه لا يفطر، ولكن ينبغي تجنب الأمور المشتبهة والتي تكلم فيها بعض العلماء. بارك الله فيكم. يقول السائل قراءة سورة من القرآن الفاتحة أو غير الفاتحة للمأموم هل تجوز أو لا؟ المأموم يقرأ الفاتحة يعني في كل ركعة من صلاته، وأما قراءة سورة بعد الفاتحة فإنما يقرأها المأموم في الصلاة السرية، وأما الجهرية إذا قرأ الفاتحة فإنه ينصت يعني لقراءة الإمام ولا يقرأ. يقول كان علي يومان من رمضان الماضي فكنت أنوي الصيام في آخر يومين، لعله يقصد آخر يومين من شعبان، فصمت يوما واليوم الآخر مرضت ولم أكمل الصيام، فماذا يكون علي؟ هذا تفريط، أن بعض الناس سنة كاملة ويؤجل الصوم والقضاء إلى آخر يومين وحصل له يعني عارض ومرض فبقي عليه يوم، هذا تفريط، ولا شك أنه إذا لم يكن له عذر للتأخير فإنه آثم، لهذا يجب عليه التوبة إلى الله عز وجل ويقضي هذا اليوم ويطعم يعني مسكينا يعني لتأخيره القضاء إلى ما بعد رمضان الذي يجب أن يقضي قبله. يقول السائل فضيلة الشيخ هل يجوز الدعاء بعد قراءة القرآن؟ فمثلا إذا كان هناك جمع يدعو واحد منهم والباقي يؤمنون. إذا شهدت مجلسا يعني قرئ فيها القرآن ودعا يعني القارئ أو المعلم وأمنت على دعائه فلا بأس، لأنه نقل عن بعض الصحابة أنه إذا ختم القرآن جمع أهله ودعا وأمنوا على دعائه. وكذلك لو مررت بمسلمين يدعون وأمنت على دعائهم فلا بأس، هذا لا بأس به إذا كان يعني تأمين على دعاء القارئ أو على دعاء يعني المدرس في حلقة. وأما إذا كانوا يجتمعون من أجل قراءة القرآن ثم بعد ذلك الدعاء بعده فإن هذا بدعة، والدعاء بعد بدعة يعني لا يجوز، وإنما يكون بعد السنة. وإنما فرقنا بين الأمرين لأن الأول يدرس، مدرس يدرس الطلبة ثم بعد أن أنهى الدرس دعا، فهذا لا بأس به. أما الاجتماع من أجل القراءة والدعاء بعد ذلك فهذه بدعة منكرة. بارك الله فيكم. يقول السائل: أريد أن أزور بعض أقاربي في جدة، وأريد بعد ذلك أن أذهب إلى مكة وأعتمر قبل رجوعي إلى المدينة، فهل يصح ذلك؟ وبارك الله فيكم. إذا أردت الآن غادرت المدينة وأنت تريد العمرة والزيارة، العمرة وزيارة أهلك في جدة، فيجب أن لا تتجاوز الميقات إلا وأنت محرم، والأولى أن تذهب وتعتمر ثم تنزل من مكة إلى أقاربك في جدة، أو أنك يعني تذهب إلى جدة بإحرامك ثم تعتمر، لأن جدة ليست ميقات، وميقات المدينة هو أبيار علي، فلا تتجاوزها إلا وأنت محرم. يقول السائل: هل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل الله أن يحييه مسكينا ويميته مسكينا؟ لا أعلم هذا، ولكن في دعائي أنه سأل الله يعني حب المساكين. يقول السائل: من قصد مكة لأداء عمرة عن طريق جدة ولم يحرم وذهب إلى المدينة، فمن أين يحرم وقد كان في الطائرة؟ أعد. من قصد مكة لأداء عمرة عن طريق جدة ولم يحرم فذهب إلى المدينة، فمن أين يحرم؟ هو إذا أتى إلى المدينة يحرم من المدينة، لكنه إذا أحرم من جدة فإنه لا يخلع الإحرام إذا نوى من جدة أو من غيرها، فجدة دون المواقيت، فإذا جاء إلى المدينة يبقى على إحرامه ويكون محرما يعني بذلك. أما إذا لم يحرم وأتى إلى المدينة فلا بأس، يعني يأتي إلى المدينة ثم يحرم من ميقاتها ويعتمر وليس عليه شيء. بارك الله فيكم. يقول السائل: ما حكم الطلاق بنية التخويف؟ الطلاق لا يجوز بنية التخويف، لأنه حكم شرعي، وهذه الأحكام الشرعية لا يجوز التلاعب بها. طلاق شرع لمقاصد شرعية، وهو أن الرجل إن لم يرغب في الزوجة جاز له أن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه طلقة واحدة، ثم تبقى في بيتها ولا يجوز له أن يخرجها. فإذا كتب الله بينهما وفاقا بعد ذلك في أثناء العدة راجعها، وإلا تكون قد طلقت منه وحرمت عليه، ولا يجوز له يعني أن يراجعها إلا بعقد. وأما إذا طلقها ثلاث تطليقات فإنها تبين منه ولا يجوز له أن يراجعها حتى ولو بعقد. إذن الطلاق شرع لمقصد شرعي، أما أن يستخدم الآن الطلاق لتخويف المرأة، أو إنسان يعني عزم إنسان أو دعاه لطعام وأراد أن يتخلص منه حلف بالطلاق، أو بعض الناس يبيع ويشتري بالطلاق، علي الطلاق إن تبيعني وعلي الطلاق بعتك، هذا لا يجوز، هذا تلاعب بأحكام الله عز وجل. فإما إذا طلق زوجته إما أن يكون صادقا، وإما يعني إذا أراد تخويفها أن يخوفها بغير ذلك، يخوفها ببعض العقوبات، يخوفها بالهجر، يخوفها أحيانا بالضرب يعني غير المبرح الذي أمر الله عز وجل فيه بقوله واضربوهن، يعني ضربا يعني للتأديب وليس يعني أن يوقع بها أو أن يسبب بها آلاما أو يكون عن انتقام وعن حقد وضغينة، وإنما يكون على وجه التأديب يعني بإخلاص لله عز وجل. أما أن يكون الطلاق ذريعة يعني تخويف المرأة فإن هذا لا يجوز، وهذا من سوء العشرة، يعني كل ما غضب هددها بالطلاق. وكل ما غضب حلف بالطلاق، فهذا لا يجوز. تبقى هذه المرأة في قلق وفي اضطراب، وهذه المرأة لا يرجى يعني أن تكون مطمئنة النفس يعني مع زوجها إذا كانت يعني تعلم من هذا الخلق السيء. نعم. يقول ما حكم الطلاق عند الغضب الشديد؟ الطلاق يعني كما ذكرت هو حكم، فإذا حصل في أثناء غضب فإن هذا الغضب يعني فيه تفصيل، فإذا كان الإنسان لا يدري ما يقول ويتكلم وهو في حالة غضب ذهب عقله فهذا لا يترتب عليه شيء. وأما إذا كان الغضب يعني لا يؤثر على العقل فالطلاق يقع بالاتفاق، وأما إذا كان غضب يعني بين الأول والثاني يضعف العقل ولا يذهب به فهذا محل خلاف بين العلماء. إذن الطلاق له يعني ثلاث صور: طلاق فيه إغلاق، غضب فيه إغلاق فهذا بالاتفاق أنه لا عقل له وأغلق عليه ولا يترتب على يعني ما يقول في هذه الحال شيء، وغضب بالاتفاق أنه لا ينقص العقل ولا يؤثر فيه، وهذا إنما يوصف بأنه غضب وهو غير مؤثر حقيقة في العقل، فهذا كل الأحكام مترتبة يعني على ما حصل في هذه الصورة. وأما الصورة المختلف فيها فهو أن يكون هناك غضب يضعف العقل فتعرف منه وتنكر، يعني رجل له عقل ورجاحة فغضب فأنكرت عليه شيئا فدليل على أن الغضب قد أثر عليه لكن لم يذهب بالعقل بالكلية، فهذا محل خلاف يعني بين العلماء. يقول السائل: إذا توضأ الواحد منا ولبس الجوارب متأخرا وهو على وضوئه فهل يمسح عليهما بعد فساد وضوئه؟ نعم، إذا لبس الجوارب، لبس الخفين، الشراريب، لبسها على طهارة، فإذا انتقضت طهارته يتوضأ، وإذا جاء إلى موطن القدمين مسح على الخفين كما دلت على ذلك السنة، لكن يراعي مدة المسح أن يكون للمقيم يعني يوم وليلة والمسافر ثلاثة أيام. هذا سائل يسأل عما يوجد في بعض الأماكن من كتابة اسم الله عز وجل مع اسم النبي صلى الله عليه وسلم بجواره، وكذلك قد يكون مع ذلك أسماء بعض الصحابة، فهل هذا فيه تسوية للخالق بالمخلوق؟ والله ينبغي ترك هذا، إذا كان يذكر اسم الله ويذكر اسم النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل الند، وقد تكون الكتابة في حجم الكتابة ويجعل كأنه في ميزان الله محمد صلى الله عليه وسلم كأنه ندا لله. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء رجل قال ما شاء الله وشئت، قال أجعلتني لله ندا، وإني أحسب أن النبي صلى الله عليه وسلم لو رأى هذا لأنكره أن يكون اسم النبي صلى الله عليه وسلم في مقابل اسم الله. أما لو كتب أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فهذا بين واضح أنه يشهد الله بالألوهية ولهذا النبي بالرسالة، لكن أن يقول الله محمد يعني ما الذي تريد؟ يعني هل تجعله ندا نعظمه كما نعظم الله، يعني يعبد كما يعبد الله؟ هذا محتمل. أما إذا قلت أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله الأمر بين واضح، فلهذا ينبغي تجنب يعني هذه الكتابة، وأن اسم الله عز وجل لا ينبغي أن يكون له ند يعني من خلقه، وإنما إذا ذكر الله ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه رسول مبلغ عن الله عز وجل. بارك الله فيكم. يقول السائل: أريد أن أعمل عمرة عن زوجتي التي توفيت رحمها الله، فهل ميقات التنعيم جائز وجزاكم الله عنا خيرا؟ العمرة تكون من المواقيت، والتنعيم ليس بميقات إلا لأهل مكة، وكذلك غيره من الحل، فأهل مكة يحرمون من الحل. وأما ما يحرم الناس الآن من التنعيم وتعدد العمر من مكة فإن هذا خلاف السنة وتركه أولى. وإذا أردت أن تحرم عن زوجتك وكنت قد اعتمرت من قبل فأحرم عنها من الميقات يعني من المدينة، وانوي هذه العمرة أن تكون عن زوجتك. يقول السائل: هل يجوز قراءة القرآن في يوم الجمعة قبل الخطبة في الجوامع في السماعات، وهل يصح ذلك؟ النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التحلق يوم الجمعة، وهو أن تكون هناك حلق في القرآن وفي غيره، فإن هذا منهي عنه، لأن المشروع يوم الجمعة هو التبكير يعني للمساجد وأن يصلي الإنسان ويقرأ كل إنسان القرآن يعني فيما بينه وبين نفسه. وأما عقد يعني حلق فهذا منهي عنه. وأما ما اعتاد عليه بعض المشايخ وبعض طلاب العلم من وجود دروس بعد الفجر من يوم الجمعة على طريقة فهذا لا بأس به، لكن المنهي عنه هو أنه إذا جاء الناس يقصدون صلاة الجمعة أقاموا حلق يجتمعون فيها حتى يأتي الخطيب، فإن هذا منهي عنه. هذا السؤال نختم به، يقول: شخص اعتمر لنفسه ثم يريد أن يعمل عمرة عن أكثر من شخص أحياء وأموات. سبق التنبيه على هذا، وأن العمرة من مكة وتعدد العمر من مكة خلاف الأولى. وأما إذا أراد أن يعتمر عن غيره من المواقيت فلا بأس على أن يكون قد اعتمر عن نفسه. بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين.